بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ففي سياق الحديث عن صفات اليهود في القرآن الكريم آية ينبغي أن يضعها كل مؤمن أمام عينيه ولا يغفل عنها أبدا. هذه الآية قول ربنا جل جلاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وها هنا في الآية الله جل جلاله ذكر اليهود أولا ثم عطف عليهم المشركين، اليهود والذين أشركوا. فأشد الناس عداوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود. هذا الذي ذكره ربنا جل جلاله في القرآن نجد مصداقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء اليهود كانوا يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة عندهم، كما قال ربنا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. مثلما أن الواحد منا لا يخطئ في معرفة أبنائه بأن هذا فلان وهذا فلان، ويعرف كلا منهم بنعته ووصفه، فكذلك هؤلاء كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه ونسبه ووصفه ومهاجره، بل كانوا يخوفون العرب من الأوس والخزرج، يقولون لهم: يوشك أن يبعث نبي قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاء الأوس والخزرج إلى موسم الحج والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن وحدثهم عن الإسلام، قال بعضهم لبعض: تعلمون، إنه النبي الذي كانت تخوفكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، لا يسبقكم اليهود إلى الإيمان به. فآمن الأوس والخزرج وكفر اليهود. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود من مراوغتهم وتحريفهم، رغم أنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، إلا أنهم كانوا حين يسألون عنه فإنهم يراوغون ويتهربون من الجواب. فإن كفار قريش قد انتدبوا من بينهم ثلاثة بعثوا بهم إلى اليهود في المدينة، فقالوا لهم: يا معشر يهود، أنتم أهل العلم بالكتاب الأول، وقد ظهر فينا رجل يزعم أنه نبي، جئنا نسألكم عنه. ثم وصفوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا لهم اسمه و خلاله وصفاته وأخلاقه. بدلا من أن يشهد اليهود شهادة الحق لجأوا إلى المراوغة، فقالوا: سلوه عن خصال ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي، فإن أخبركم وإلا فهو متقول كذاب. سألوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، وسلوه عن رجل ملك المشارق والمغارب، وسلوه عن الروح. فرجع ذلك الوفد ووجهوا تلك الأسئلة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. ف فتأخر عليه الوحي 15 يوما حتى أرجف المشركون أين ذلك الغد الذي وعدنا به محمد، فأنزل الله سورة الكهف وفيها قوله جل من قائل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وجاء الجواب عن أولئك الفتية الذين خرجوا في الدهر الأول في قول ربنا جل جلاله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الآيات. وأما الرجل الذي ملك المشارق والمغارب فجاء الجواب في قول ربنا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وأما الروح فقد جاء الجواب في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهؤلاء اليهود لجأوا إلى هذه المراوغة من أجل أن يمتنعوا من شهادة الحق. إخوتي وأخواتي، هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فظهر من ضروب عداوة اليهود له ألوان، من ذلك أنهم حاولوا قتله صلوات ربي وسلامه عليه 3 مرات، مرة بالسم، ومرة بالسحر، ومرة بأن يطرحوا على رأسه حجرا. وأبدأ بهذه المحاولة الأخيرة، ذهب صلوات ربي وسلامه عليه إلى يهود بني النضير ليستعين بهم على دية رجل قتله عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، قتله خطأ. فأظهر اليهود موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم يريدون الاستجابة لما طلب، وكان معه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما وقد جلس مستندا إلى جدار. فأسر بعضهم إلى بعض قالوا لن تجدوا محمدا على مثل تلك الحال فاغتنموها، ليصعد أحدكم فيطرح على رأسه حجرا فيريحنا منه. فانبعث أشقاها، رجل يقال له عمرو بن جحاش النضري، صعد من أجل أن يطرح على رأس النبي عليه الصلاة والسلام حجرا فيغتاله على عادة اليهود في قتل الأنبياء، كما قال ربنا جل من قائل وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. أخبر الوحي نبينا عليه الصلاة والسلام بما دبرت له يهود، فقام مسرعا ورجع إلى المدينة. بقي أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما ينتظران حينا، ثم قاما فانقلبا إلى المدينة، وهناك أخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دبر القوم، ثم أمر الناس بأن يتجهزوا للقتال، فجاء فحاصر بني النضير وأحاط بحصونهم، وراسلهم عبد الله بن أبي بن سلول يأمرهم بألا ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم وأنا معكم، لئن أخرجتم لأخرجن معكم، ولئن وقع قتال لأنصرنكم. قال الله عز وجل في بيان حال هذا المنافق ومن كان معه من المنافقين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم بأن يخرجوا من تلك من المدينة، وأن يحملوا ما شاءوا من متاع ومال إلا الحلقة إلا السلاح، والمعروف في سياسة اليوم بتجريد المهزوم من سلاحه لئلا يستعين به على قتال آخر. فصار اليهود يخلعون أبواب تلك الحصون ويحملونها على دوابهم، وفيهم نزلت سورة الحشر التي تسمى سورة بني النضير، وفي صدرها قول ربنا جل جلاله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر من المدينة إلى خيبر، وآخر الحشر حين أخرجهم أمير المؤمنين عمر من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام. ما ظننتم أن يخرجوا؟ ظن المسلمون أن إخراج هؤلاء اليهود لا بد فيه من قتال شديد وعراك عظيم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، مثل ما ظن المسلمون الآن كثير منهم أن هزيمة اليهود أمر محال. وظن اليهود المعاصرون بأن حصونهم تلك الجدر العازلة والأسلاك الشائكة والأجهزة المتطورة والسلاح الفتاك سيمنعهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، مثل ما قذف في قلوبهم الرعب في أيامنا هذه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.